وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهدي الأسماء والنجوم وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أن حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصار عن كذا كذا شيخا، وجزء البطاقة نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. وإذا السورة جزء من الفيل وجزء البطاقة في زيادة؟ نعم نعم. وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليرمي فقط، فلا يعاقبن بنقيض قصد ولا يشغله الله بعد ستره مرات، ولا يبقين ولا يعني ينطبق كلام الذهبي على رجل سيء طويل خبيث النفس. نعم. ولا يبقين مضغة في الألسن، ولا يبقين يمكن تأكد من أجل ولا يبقين مضغة في الألسن وعذرة يعتلوكوا الألسن بالكلام والطعام عفل الله يعني. ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحددين، ثم ليقبعن الله على قلبه. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتعامل بالصلوات أو يتعالى تلك القادرات يعني المعاصي والقدرات، وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار يعني الكذب. نعم. فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباع فقد استراح، وإن تعالى سرقة الأجزاء أو كشف الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، وإن حمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منه. ولبعضهم: إن الذي يرمي ولكنه يجعل ما يرمي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. قال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إنه قليل المعرفة والخبرة والمخبرة يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أصباب، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وأفصح عن الخياط والحلاق، وأبو فلان الخياط معروف الحلاق برع الحلاق. وأبو فلان ما اسمه ومن الذي بين الألام ملقب بصناقي وعلوم لقب يعني اقرأوا كده في المحاسن تعليق خمس بصناقي ولم أقف على من محدث لقبه كهذا إلا ما ذكره ابن ماكولة في الإكمال. قال: وأما بضم التين والعجوز فهو أبو علي الحسن بن حسان الأندلسي القرطبي، يعرف بالصناق